نحن اليوم في دار العمل، نحن اليوم على هذه الأرض في دار العمل، فطوبى لمن عمرها بالصالحات، فطوبى لمن عمرها بالصالحات وزين نفسه بالطاعات، طوبى لمن شغله عيبه عن تتبع عيوب الناس والعورات، طوبى لمن لم يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله، وإنما اتبع الصراط المستقيم.